لأن دي لها وجود فين؟ في الأذهان، وليس لها وجود في الأعياد. يعني أقول لك مثلا زي ما ضربت لكم مثلا، في كل جاي المحاضرة الجاية يبقى يجيب السمع وهو جاي، ها؟ هيجيب السمع ده ازاي دي؟ السمع دي كلمة عامة أفهمها في ذهني، لكن ما حدش بيقول لك مثلا واحد يجيب لي الاستواء وهو جاي، أو يجيب لي مثلا صفة كذا وهو جاي. إيه اللي صفة كذا؟ دي صفات قائلة بالموصوف. ما أقدرش أتخيل الكيفية إلا بالإضافة والتقييد والتخصيص. فلما تقول لي مثلا هات السمع وأنت جاي، ده كلام مش واقعي، لأن السمع شيء يتصور الإيه؟ قولوا الذهن. يعني الذهن يتصور معنى من كلمة سمع، لكن ما يقدرش يتصور الكيفية والشكل إلا لما تقيدها. تقول لي سمعي على، يبقى في الحالة دي أتخيل كيفية إيه؟ سمع على، اللي هي أذن على، حتى إن أصابع على، يبقى هتخيل بصمات أصابع على، مش كده برضه؟ وهكذا. لكن عند التخصيص والتقييد أفهم الكيفية، عند الإطلاق يبقى قدر مشترك عام بين الكل. أهو لا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجود كما في الأسماء والصفات المتواطئة. فكلمة سمع وصف، وسميع اسم، دي من قبيل المتواطئات العامة المشتركة في سائر الأمور. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. فاهمين حاجة؟ لا. الخطأ كله اللي جاي في هذا الباب من أمرين، يا واحد يتصور الإنسان عندما يسمع أوصاف الرحمن يبقى نقول عليه إيه؟ ها؟ ممثل. ساعة ما يسمع أي وصف لله في القرآن أو في السنة يتخيل إنسان، يبقى ده اسمه إيه؟ ممثل. أو واحد تاني ساعة ما يسمع وصف للرحمن ينفيه، يبقى اسمه إيه؟ بس خلي بالك هو معطلش، لأنه معتقد إن لو أثبت الوصف هيبقى إيه؟ مشبه. يبقى المعطل أشد ضلالا من مين؟ من الممثل، لأن الممثل اكتفى بالتمثيل وسكت، قال له وجه كوجهي أو يد كيدي. لكن المعطل قال لا، هو مالوش يد، تعالوا نقول قدرة. يبقى ده وقع في خطأين أو أكثر. الأول إنه اعتقد لو إن ربنا له يد هيبقى شبه الإنسان. الحاجة الثانية إنه نفى صفة اليد. الأمر الثالث بعد تعقيله ده أنه أولا نص بغير دليل حرف، فوقع في عدة أنواع من الضلال. لكن الباب ده كله مبني في الأصل على اعتقاد التمثيل في صفات الحق سبحانه وتعالى، وإحنا بنقول لا، في قدر مشترك وقدر إيه؟ فارق. طب تعالوا نكمل كده. فابن تيمية عايز يأكد الحتة دي، تقول إيه؟ في من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، فيقع فين؟ في التماثل أو في الحكم بالتمثيل. ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه. يعني لو واحد مثلا أثبت الصفة لله عز وجل على ما يليق به يقول لك ده مشبه، لأنه معتقد أصلا إن طالما ثبت الصفة لله تبقى إيه؟ شبهنا، يبقى هو اعتقد التمثيل وبيتهم السلف الصالح بإن هم إيه؟ مشبهة، عشان أثبتوا أوصاف الله عز وجل. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. المقصود بالمنازع المخالف لهم، يعني ممكن تتكلم واحد أشعري لك يا أخي مين اللي قال لك إن إثبات الصفة تشبيه؟ إثبات الصفة ليس تشبيه، هذا قصد كلام تيمية. واضح الوقت ولا صعب؟ قولوا يا إخواني أنتوا معاكم الكتاب واتبعوا؟ طيب. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. أنا قلت لكم الفرق بين التشبيه والتمثيل إيه؟ اللي أنا قلته ده بناء على استقصاء معاني التمثيل والتكييف أو التمثيل والتشبيه في كل الكتب اللي احنا اطلعنا عليها. ولذلك صعب إنك تلاقي الفرق الدقيق بين التمثيل والتشبيه واضح في كتب من كتبوا في العقيدة.

وبعض الناس اكيد سمعت منهم الكلام ده، لك لا ما ينفعش تقول في مستقر رحمته، لان مستقر رحمته ذاته، مستقر رحمته ايه ذاته، لك لا ما تقولش في مستقر رحمته. هذا لم يفرق بين اضافة الصفة الموصوف واضافة المخلوق لايه لخالق. فان كان الداعي يقصد اضافة المخلوق لخالق على اعتبار ان مستقر الجنة مستقر رحمته ايه الجنة، فالجنة سميت رحمة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا سبحانه وتعالى قال أنت رحمتي، أنت رحمتي أي أثر الرحمة. وفرق بين الوصف وأثر الوصف، فنقول المخلوق هل هو وصف الخالق ولا أثر صفة الخلق الموصوف بها الخالق؟ فاهمين الفرق بالاثنين؟ يعني يقول لك هل المخلوق وصف للخالق؟ رد، يعني إضافة المخلوق للخالق إضافة مخلوق لخالق وليس من إضافة صفة لإيه؟ لموصوف. فأقول لك المخلوق أثر لصفة الخالق، يعني ربنا سبحانه وتعالى يخلق بوصفه لأنه الخالق خلق. طب المخلوق المنفصل اللي زي وزيك هل احنا اوصاف الخالق؟ ما بقولش كده لواحد بس، مش المعتزل طلعوه بسرعه يلا يا ابن عربي، ابن عربي عايز يعمل المخلوقات دي كلها اوصاف للخالق، يبقى فرعون يقول لك ده الخالق بس متكبر. يبقى اللي عايز يعمل المخلوقات كأوصاف للخالق اللي هو ابن عربي يقول لك العالم ده كله هو الله بس طالع في هيئة أوصاف، في سورة محمد وسورة عباس وسورة علاء وسورة كذا، يقول لك ده كلها تجليات بيطلع فيها الخالق، فيجعل الخلق صفة للإيه؟ للخالق. وده كلام باطل ومذهب وحدة الوجود. إنما احنا نقول لك المخلوق أثر لصفة الخلق اللي اتصف بها الخالق التي بها خلقه وأوجده وهداه وسيره ودبر أمره إلى غير ذلك مما قال الحق سبحانه وتعالى ألا له الخلق والإيه والأمر. فبقول هنا دلوقتي بعض الناس يقول لك صفاته قديمة، وبعض الناس يقول لك لا هو وصفاته قديم، بس ده لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه. لا، احنا بنقول الصفة تأخذ خصائص الإيه الموصوف، خصائص الذات. يعني بقول لك مثلا ضربنا مثل في حكاية البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء، فاكرين الكلام ده؟ يعني بقول لك نعيم الجنة مخلوق، مش كده؟ نعيم الجنة ايه؟ طب وأهل الجنة مخلوقين باقين أو باقون بإبقاء الله لهم، فليس من طبيعتهم البقاء. نعيم الجنة باق بإيه؟ بإبقاء الله وصف فعله. إنما ذات الله باقية بإيه؟ ببقائه، لأنها وصف ذاته. يد الله باقية بإيه؟ ببقائه. طب أهل الجنة باقون بإبقائه. طب واحد يقول لك إيمان أهل الجنة باق ببقائهم ولا بإبقائهم؟ باق ببقاء الله ولا بإبقائه؟ إيمان أهل الجنة بإيه؟ اوعي تقولوا ببقاء الله. فأهل الجنة نفسهم باقون بإبقاء الله ولا ببقاء الله؟ ها؟ طب إيمان أهل الجنة باق بإبقاء الله ولا ببقاء الله؟ ليه؟ لأن إيمان أهل الجنة صفة من صفات أهل الجنة، وأهل الجنة مخلوقون، يبقى إيمانهم برضو إيه؟ مخلوق. فنقول إيمان أهل الجنة صفة مخلوق قائما مخلوق، فالصفة تاخد حكم الإيه؟ الموصوف. طب رضا أهل الجنة عن ربهم باقي بإيه؟ بإبقاء الله. طب رضا الله عن أهل الجنة باق ببقاء الله. أحسن. ولذلك قلنا لكم إن الكمال والرضا الحقيقي أن يقدم رضا الله على رضاه العبد يعني. فلو من الله على عبد قدم عليه رضا الرب على رضا العبد، رضي الله عنهم ورضوا عنه، لأن رضا الله باق بإيه؟ ببقاء الله. إنما رضا العبد عن الله باق بإبقاء الله، وما يبقى بإبقاء الله يمكن أن يفنى، لكن ما يبقى ببقاء الله لا يفنى لأنه أزلي. مش معنى كده أن أهل الجنة سوف يحدث لهم فناء، لا، يمكن أن يبقى ويمكن أن يفنى، لكن الله شاء أن يبقيه. لحظة النقطة دي، إنما هو من طبعه أنه باق بإبقاء الله، ففي أي لحظة إن شاء أن يكون الآخر الذي ليس بعده شيء، ما الذي يمنعه؟ فلا تشارك الله في البقاء كما لا تشارك الله في القدم، لعل المسألة تكون واضحة الآن. يقول فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، ده كلام الأشعري لما يرد على المعتزلة، يقول القدم ليس من خصائص الذات المجردة اللي هي مجردة عن الصفات، يعني ما فيش ذات مجردة عن الصفات، بل من خصائص الذات الموصوفة بالصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. هو طبعا بيحكي بعض ألوان الردود على المعتزلة لمن خالفهم في المنهج العقلي، وهم كلهم مخالفين، يعني انتم بتخالفوا في حاجة فغيركم بإيه؟ بيرد. لكن الكلام ده هو لو أكثرنا من التعليق عليه هياخد وقت بلا داعي، لأن الكلام زي ما انتم شايفين يتطلب الأول أن تفهم كلام الناس دي وتعيش معاهم وتستخدم ألفاظ مصطلحاتهم، ودول لله الحمد يعني الكلام اللي هم بيستخدموه دلوقتي عاد سهل وبسيط، كان جوهرة التوحيد صعبة على العيال فشلوها وحطوا كلام بسيط خالص للعيال في الابتدائي وإعدادي وثانوي يحفظوا كلمتين ويلا الله المستعان. لكن بقول لك وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، وإحنا برضو الذات المجردة ما فيش حاجة اسمها ذات مجردة عن الصفات، مش ممكن. واحد يقول يعني إيه ذات مجردة عن الصفات دي؟ مش كده؟ أنا خلينا أضرب لكم مثلا أوضحها لكم. أنا لما أقول لواحد أو واحد يقابل واحد متضايق منه في الشارع أقول له شوف أنا هضيع ملامحك، كلمة هضيع ملامحك هفرمك، هو الشخص مميز بعلامات له بصمات أصابع ووجه ويد وملامح، دي اسمها صفات. اسمها إيه؟ أقول له يد له صفة، له سمع له صفة، مش كده برضه؟ لا، لو هفرمك، كلمة حفرمك دي معناها ان هيغير صفاته وملامحه، فعايز يخليه ذات مجردة عن الايه؟ تخيل انه فرم عمله كفت فبقى كتلة على بعضه، هل الكتلة دي ذات مجردة عن الصفات؟ لا، اكتسبت وصف جديد ان بقت لحمة مفروم، اخي بالك ازاي. فمش ممكن تلاقي ذات مجردة عن الصفات، ان ما كانتش مميزة بصفات معينة سوف تميز بصفات ايه؟ اخرى. ما فيش حاجة اسمها ذات مجرد عن الصفات، وطبعا هم لقينه بيقيسوا الخالق على المخلوق، فبقول لك ما فيش حاجة اسمها ذات مجرد عن الايه؟ عن الصفات، لازم يكون لها صفات فضلا عن ان تختص بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات الها ولا ربا، يعني ضرب مثلا ابن تيمية من خلال كلامهم، يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام محدث تبقى صفاته ايه؟ محدث. طب هل صفات النبي نبي مستقل عليه الصلاة والسلام، ولا النبي عليه الصلاة والسلام هو بصفاته نبي؟ مش ان النبي شيء وصفاته شيء ثاني نبي ثاني، اخي بالك ازاي؟ يبقى مثلا له اوصاف كتير ما شاء الله، وصف نبينا صلى الله عليه وسلم لو كان كل وصف نبي يبقى ما هوش خاتم الانبياء، بقى يبقى خاتم الانبياء 100 ولا 200، وده كلام لا يعقل ابدا، للنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي بذاته وايه وصفاته. والله انا تعبت في بيان كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، بحاول ابسطه بقدر ما استطيع علشان ما نفوتش حاجه في الرساله التدمريه الا وقد استوعبناها استيعابا جيدا. متابعيني يا شباب ولا الكلام صعب؟ فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك. يعني المعتزلة بيقولوا على الأشعرية ان انتوا ايه؟ مشبهة. والأشعرية بيقولوا على المعتزلة لا، احنا ما احناش مشبهة، لان احنا بنثبت حاجة قدر مشترك او شيء عام، مجرد الاسم لا يدل على التشبيه. ثم تقول لهم أولئك اللي هو الأشعرية برد عليهم يعني، هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح البعض في بعض الناس اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. الكلام ده ينفع لنا إن إحنا نرد به وإن كان الأشعرية بيقولوه. يعني هم بيقولوا إيه؟ أنتوا بتقولوا إن نفي الصفات المعتزلة بينفي الصفات بحجة ان اثباتها ايه؟ تشبيه. معايا يا اخوانا؟ فالاشعرية بيقولوا ايه؟ احنا لو اثبتنا السبع صفات ده مش تشبيه، ما نقولش عليه تشبيه. ليه؟ لان العقل والمنطق بيثبت ان الانسان يطلق عليه وصف، وربنا سبحانه وتعالى يطلق على نفسه وصف، وفي فرق كبير بين وصف الله ووصف مين؟ المخلوق. زي ما نقول في قدر، هو عايز ابن تيمية يجرجرهم عشان يقول ان في قدر مشترك وقدر ايه؟ فارغ. هو ده اللي بيلف عليه ابن تيمية، يعني قاعد يوقعوا في بعض بحيث انتوا كلامك اهو ماهوش مظبوط. اللي بيرد عليكم ناس برضه كلامه ماهوش مظبوط، يعني الاشاعره بيردوا على المعتزله والمعتزله بيردوا على ايه؟ العكاريه. وخلصنا من المساله ديت على ان العقل والشرع يدل على ان في قدر مشترك وقدر فارغ، ان كلمه سمع لا تدل على التشبيه، انما لما اقول سمع الله كسمع الانسان هو ده التشبيه، وده ما حصلش اهو. فلما تقول ان في قدر مشترك، ان ربنا ذكر السمع في حقه وذكر السمع في حق الانسان، هذا لم ينفي الحق سبحانه وتعالى، لم ينفي عقل ولا سمع، وانما الواجب نفي ما نفته الادله الشرعيه والعقليه. الادله الشرعيه نفت مماثله سمع الله لسمع مين؟ المخلوق. انا هكتفي بذلك النوع، لان ما عدتش اقدر اقولك فممكن الى هنا حاجه وحضرات. النهارده كام يا اخوانا؟ 3-6 ولا 3 الشهرين متفقين. المرة الجاية بقى احنا عايزين الاخوة يصبروا على شرح هذا الكلام وبيانه. ليه؟ طلب العلم فيه مشقة، واللي عايز كلام سهل ومعسول وبسيط ما شاء الله هتلاقي كتير من اخواننا ربنا يبارك فيهم تقدر تعيد لهم وتحضر لهم. لكن اللي بيتابع معانا ما يفوتش ولا محاضره، علشان نقول هنا هو الحاجه ان هذا الشخص درس فعلا رساله تنموريه كلمه كلمه، وهي دي الاشياء اللي محتاجه شرح وتفصيل، لان في كل حته بيشرحوا العقيده الوسطيه، كل مكان بيشرحوا معارج القبول، وكل مكان بيشرحوا ايه شرح العقيده الطحاويه، حتى ما بتشرحش بالشكل المطلوب يعني، لكن هي دي اللي بتتكرر، كأن العقيده ما فيش فيها حاجه ثانيه. طب وليه؟ نعمل في كلام تيميه ده ايه؟